يلمني في غراني. قال ما عاشر جمالك كن شفيعي يا إلهي. جد عطا في نوالك من يلمني في غراني. قال ما عاشر جمالك كن شفيعي. No.